بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. المجلس 29 من مجالس سماع كتاب اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه للشيخ موسى ابن راشد العازمي، يقول: إشاعة مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وتأثير ذلك على الصحابة. فلما قتل ابن قمئة مصعب بن عمير، وكان مصعب يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لبس لعمته، فظن أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش وهو يقول: قتلت محمدا. وصرخ الشيطان بصوت عار: ألا إن محمدا قد قتل. فلما سمع المسلمون ذلك عظم الأمر عليهم، وطاشت أحلامهم عن أنفسهم، وأصبحوا حيارى لا يدرون ماذا يصنعون. فصاروا ثلاث فرق: الفرقة الأولى لذت بالفرار وتركت ساحة المعركة، فلم تردهم إلا حيطان المدينة، وكان الفارون لا يلوون على شيء، فمنهم من انطلق إلى فوق الجبل إلى قريب من المهراس في الشعب، ومنهم من استمر في الهزيمة فما رجعوا إلا بعد انقضاء القتال، وهؤلاء قليلون. كان من جملة من انهزم عثمان بن عفان والحارث بن حاطب وسواد بن غزية وسعد وعقبة بن عثمان ورفاعة بن معلى وخارجة بن عمرو وأوس بن قيضي، وهؤلاء نزل فيهم قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، عفى عما وقع منكم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان، وعفى كذلك عما وقع منكم من فرار وانقلاب وارتداد، عفى عنكم فضلا منه ومنة، وتجاوزا عن ضعفكم البشري الذي لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار على الخطيئة، عفى عنكم لأنكم تخطئون وتضعفون في دائرة الإيمان بالله والاستسلام له. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن عثمان ابن موهب قال: جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، أتحدثني؟ قال: أنشدك بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. الفرقة الثانية: أما الفرقة الثانية فصاروا حيارى لما سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فصار غاية الواحد منهم أن يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل، وهم أكثر الصحابة. ثم تراجعت هذه الفرقة الثانية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا لما عرفوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي. قصة أنس ابن النضر رضي الله عنه. فمر أنس بن النضر رضي الله عنه عم أنس بن مالك رضي الله عنه على بعض الصحابة ممن أذهلتهم الشائعة ويقد الرسول صلى الله عليه وسلم وألقى بسلاح، فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فماذا تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ رضي الله عنه منهزما، فقال: أين يا أبا عمرو؟ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها دون أحد. ثم أخذ يقاتل المشركين حتى قتل رضي الله عنه. قال سعد بن معاذ رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم بعد المعركة: فما استعط يا رسول الله أن أصنع ما صنع أنس بن النضر، فوجد في جسده 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وقد مثل به المشركون فما عرفه إلا أخته ببنانه، وكان حسن البنان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، ويقوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فوائد الحديث. قال الحافظ الفاتح: وفي قصة أنس بن النضر رضي الله عنه من الفوائد: واحد، جواز بذل النفس في الجهاد. اثنان وفيه فضل الوفاء بالعهد، لأن أنس عهد الله بقوله لئن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال مع قريش بعد بدر لا يرين الله ما أصنع ولو شق على النفس حتى يصل إلى إهلاكها. ثلاثة، وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة. أربعة، وفيه فضيلة ظاهرة لأنس بن النضر رضي الله عنه وما كان عليه من صحة الإيمان وكثرة التوقي والتواضع وقوة اليقين. الفرقة الثالثة، وأما الفرقة الثالثة فهم الذين ثبتوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في ساحة المعركة ثبات الجبال الراسيات ولم يفارق مكانه. قال المقداد بن عمرو رضي الله عنه: فوالذي بعثه بالحق ما زالت قدمه شبرا واحدا عن موقفه وإنه لفي وجه العدو. أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون منا أحد أدنى إلى القوم منه. فلما كشف المسلمون أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يناديهم: إلي عباد الله، إلي عباد الله، أنا رسول الله. فعرف المشركون صوته صلى الله عليه وسلم فكروا عليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم. ولم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم حينئذ إلا 12 رجلا من الأنصار، وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقيل بل 7 من الأنصار ورجلان من قريش. وعند ابن سعد في طبقاته قال: وثبت معه صلى الله عليه وسلم عصابة من أصحابه 14 رجلا، 7 من المهاجرين فيهم أبو بكر رضي الله عنه، و7 من الأنصار. مقتل 7 من الأنصار. روى الإمام مسلم في صحيحه وابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم الرجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا. وأخرج النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في الدلائل بسند جيد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وولى الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، فأدركه المشركون، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال: طلحة أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت صلى الله عليه وسلم فإذا بالمشركين فقال: من للقوم؟ قال: طلحة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: كما أنت. قال رجل من الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله. وكان آخر من قتل من هؤلاء الأنصار عمارة بن زياد بن السكن رضي الله عنه، فقاتل حتى أثبتته الجراحة، فقال صلى الله عليه وسلم: أدنوه مني، فأدنوه منه، فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الجراح. ولم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل هؤلاء الأنصار غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما، فشد المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة، فوقع صلى الله عليه وسلم لشقه، وأصيبت شفته السفلى فجرحها، وكسر رباعيته اليمنى، وكسرت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم. وتقدم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته صلى الله عليه وسلم، وأتى ابن قمئة فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وضربه على منكبه الأيمن ضربة شديدة، شكى الرسول صلى الله عليه وسلم لأجلها أكثر من شهر، ثم ضربه على وجنتيه وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فدخلت حلقات من حلق المغفر في وجنته صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أقماك الله عز وجل.

وتلك الأيام نداولها بين الناس إلى قوله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وقال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مواعدة التلاقي في بدر. ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى في المسلمين إن موعدكم بدر على رأس الحول حيث قتلتم أصحابنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قل نعم إن شاء الله وبيننا وبينك موعد. فافترق الناس على ذلك. التأكد من موقف المشركين. فلما ذهب المشركون بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لا أناجزنهم. قال علي رضي الله عنه فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. فجاء علي رضي الله عنه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بانصرافهم إلى مكة. تفقد المسلمين قتلاهم وجرحاهم. ولما انصرفت قريش إلى مكة طابت أنفس المسلمين لذهابهم وانتشروا يتفقدون قتلاهم وجرحاهم. فكان من بين الجرحى سعد بن ربيع رضي الله عنه ومات من ساعته، ووجد من بين الجرحى الأصيرم رضي الله عنه فلم يلبث أن مات، ومن بين القتلى عبد الله بن جحش رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما وعمرو بن جموح رضي الله عنه ومصعب بن عمير رضي الله عنه ومخيريق اليهودي رضي الله عنه وغيرهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يبحث عن عمه حمزة رضي الله عنه، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عمه حمزة رضي الله عنه، فرآه وقد بثل به فجودع أنفه وأذناه، فقال صلى الله عليه وسلم لولا أن تجزع صفية لتركته حتى يحشره الله عز وجل من بطون الطير والسباع. وجاءت صفية رضي الله عنها تريد أن تنظر إلى أخيها حمزة رضي الله عنه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير رضي الله عنه أن يصرفها. فقد أخرج الحاكم علي بن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل حمزة رضي الله عنه أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع، فلقيت عليا والزبير رضي الله عنهما، فقال علي للزبير أذكر لأمك، وقال الزبير لعلي لا أذكر أنت لعمتك. قالت ما فعل حمزة؟ فأرياها أنهما لا يدريان، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إني أخاف على عقلها، فوضع يده على صدرها ودعا فاسترجعت وبكت. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده بسند حسن عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال أخبرني أبي الزبير أنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كانت أن تشرف على القتلى قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تراهم، فقال صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة. قال الزبير فتوسمت أنها أمي صفية. قال فخرجت أسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قال فلدمت في صدري وكانت امرأة جلدة، قالت إليك لا أرضى لك. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك. قال فوقفت وأخرجت الثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنه فيهما. قال الزبير رضي الله عنه فإذا إلى جنب حمزة رجل من الأنصار قتل قد فعل به كما فعل بحمزة، فوجدنا غضاضة وحياء أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له، فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.